تواضع لرب العرش علك ترفع تواضع لرب العرش علك ترفع فما خاب عبد للمهيمن يخضع تواضع تواضع لرب العرش علك ترفع فما خاب عبد للمهيمن يخضع وداوي وداوي بذكر الله قلبك إنه لأشفى دواء للقلوب أحب لقاء الأحباب في كل ساعة لأن لقاء الأحباب فيه المنافع لقد نبتت في القلب منكم محبة لقد نبتت في القلب منكم محبة كما أنبتت في الراحتين الأصابع لقد نبتت في القلب منكم محبة كما وفي الوصل طامع. حرام على قلبي، حرام حرام محبة غيركم، كما حرمت يوما لموسى المراضع. تواضع لرب العرش علك ترفع، فما خاب عبد للمهيمن يخضع.